على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الخير، أهلا بيكم، لقاء جديد معاكم شباب أونلاين ساعة الهواء. موضوعاتنا النهاردة موضوعات مهمة جدا، تابعونا وتواصلوا معنا على 2575697 77 60 53. عماد بدوي، نجوى إبراهيم، هناء أبو العلا. صباح الفل عليكم. موضوعنا النهاردة موضوع زي ما بقول موضوع مهم وقرينا عنه كتير، عايزين نفهمه أكتر، ويعني اللي عنده كمان فكرة وعاوز يسأل أي سؤال خاص بالتكنولوجيا تواصل معنا على أرقامنا اللي قلناها. المهندس صابر محمد، أهلا وسهلا، صباح الفل يا باشمهندس. صباح الفل على حيلك وعلى السادة المستمعين، وأهلا وسهلا بكم، ونحاول النهاردة نقدم لكم حلقة إن شاء الله مميزة كالعادة، يعني كالعادة بتاعتك، يعني أنت دايما تفاجئنا بموضوعات مهمة. النهاردة هنتكلم عن البيتكوين، العملة الإلكترونية، مش هي برضو كده ممكن تسمى كده العملة الإلكترونية؟ العملة الإلكترونية أو العملات المشفرة. الجديد بقى معانا النهاردة ان البيتكوين اللي هي عاملة إثارة في العالم كله وعاملة يعني قلق جامد، تبقى جزء صغير من موضوعنا اللي هو الموضوع الكبير. يعني البيتكوين دي جزء من موضوع كبير من مجال موجود اسمه التعدين، التعدين أو المايننج. طب بص، قبل ما تقول حاجة، في دراسة كانت عاملاها أو بحوث في جامعة كامبريدج في إنجلترا بتقول إن من في 2017، بص بقى من كام سنة، 2017. هو اصلا الموضوع بدا 2009، 2017 ده كان في ذروته يعني. ايوه بالظبط كده، من 2017 كان اللي بيستخدم المحفظه دي او العمله دي من 2.9 مليون ل 5.8 مليون على مستوى العالم. فده يعتبر متهيألي ده وقتها، ده 2017، ده كان ظروفها واللي حصل ساعتها. كمان اللي شهرة اكتر ساعتها ان كانت الحكومة الصينية كانت عاملة زي اللي هي محاسبة للناس اللي هم عندهم الثروة بتاعتهم معدية 2 مليون او 4 مليون. فاللي حصل ساعتها ان اغلبية الناس اصحاب الاموال دي حولوا فلوسهم للبيتكوين كعملة مشفرة تبقى خارج نطاق الحكومة وخارج نطاق الضرائب. واللي قدر يحتفظ بيها العملة من في الوقت ده من 2017 اللي بعد كده زي مثلا 2020 او 2019، المبلغ ده اتضرب مثلا مش في 3 ولا في 4 ولا في 5، اتضرب في ارقام، في ناس حققت ثروات كبيرة من القصة دي. بس الاول بقى بص قولينا باختصار كده وبطريقة بسيطة نفهمها، يعني انا اسفه طبعا للي هم ما يعرفوش حاجه عنها، ايه هي البيتكوين؟ ماشي، يعني خلينا كده ايه نفهم الموضوع. ماشي، انا محضر لهم بدايته. بص احنا طبعا زي ما تعودنا مع الناس هنا، احنا بنجيب لهم الموضوع من قلب سوق الكمبيوتر، مش ان احنا مثلا مجرد بنجيب موضوع عالمي او موضوع على الهامش بالنسبه لنا. لا، حصل يعني اللي عرفنا في مصر وخلى الموضوع بالنسبه لنا حاجه بنسال عليها كل شويه بنعرفها، ان حصل من حوالي سنتين بالظبط او يمكن اقل كمان، حصلت ازمه في كروت الشاشه في مصر. تمام، احنا متعودين ان ممكن عادي ازمه عالميه بس تاثر فينا كجزء او نسمع عنها في الاخبار او انترنت عشان دلوقتي العالم مفتوح. لا، حصلت ازمه فعليه، كروت الشاشه زادت في مصر نسبه اكتر من 50%. زادت ولا الازمه؟ الازمه زادت سعرها. زادت سعرها. الازمه كانت اسبابها او النتائج بتاعتها ان سعر كارت الشاشه وصل سعره اكتر من 50% زياده، نمره واحد. نمره اتنين، ان اصلا بقى تواجده صعب. نمرة ثلاثة ان الشركات بدأت تطلع قرارات ان كروت الشاشة هتنزل تعمل حاجات وحاجات لا ايه ده لا نوقف بقى هنا ايه ده كراجل عادي انا مثلا بعمل تجميع كمبيوتر وعاوز اشتري بقى نقي كارت الشاشة ده او ده او ده مثلا بعلي فيها على حسب امكانياتي لا ده انا ممكن ما الاقيش كارت الشاشة اصلا لا ده انا ممكن الاقيه لوحده كارت الشاشة تمام يعدي ال 25000 جنيه كارت الشاشة غير الجهاز ازاي طب وفي حين ان انا مثلا عندي الجيل العاشر ممكن اعمل بورد وبروسيسور مثلا يعملوا 4000 جنيه ازاي كانت الشاشه وصل كده 25000 فيما فوق المستعمل مثلا بتاعه ب 6000 و7000 و8000 ايه ده هنا بقى احنا كنفسنا كتجار الناس نفسها كمستخدمين كل الناس بدا ايه ده في حاجه غريبه ايه اللي حصل ان المايننج او التعدين على مستوى العالم اللي هو من ضمن النتائج او من ضمن العملات اللي شغاله في البيتكوين وصل اللي فيه ان بقى مرتبط بكروت الشاشة او تبقى من ضمن الحاجات اللي بتطلع فيه نتائج كروت الشاشة طب لا بقى ناخد الموضوع بقى من ورا شوية نرجع بقى ده اللي ايه ده كده احنا قلنا النقطة اللي خلتنا نفهم ايه هو التعدين وايه البيتكوين ونتعامل معاه طب ايه هو بقى حصل ازاي او هو عبارة عن ايه التعدين كلمة تعدين يعني تنقيب زي التنقيب عن الذهب والكلام ده كله بس الفرق ان التنقيب عن الذهب بيبقى مثلا في منجم في جبل في بتبدأ يبقى فيه معدات هي مش وأدوات. العملة دي افتراضية ايوه بس احنا بنتكلم هي ازاي بتيجي يعني عملة افتراضية هي عملة مشفرة تمام ده بتحصل ازاي يعني عملة افتراضية ليها طريقة يعني لها تواجد مش مادي هي لها تواجد كحسابات وليها حسابات وليها بلوكات وليها علاقتها بالتعدين بقى ما ده اللي احنا بنشرحه للناس طريقه الحصول عليها انا دلوقتي عشان احصل على العمله دي احصل عليها ازاي يا اما معايا منتج ببيعه يا اما بنتجها تمام ببيعه لمين ببيعه لمين يعني مثلا في صفحات من على الانترنت صفحه او موقع ممكن يجي يبيع مثلا عاوز انت عاوز تشتري الموقع بتاعي او الصفحه بتاعتي مقابل بيتكوين مش مقابل دولار فكده دي طريقه الحصول عليه طب لا انا ما عنديش اصلا حاجه بيحق. هل هقدر ان انا احصل على البيتكوين بيحصل عن طريق التعدين ده المايننج ان انا بنتجها او بحفر لغايه ما اوصل لها او ان انا بصنعها ازاي ازاي بقى اللي هو بيبقى عن طريق الاجهزه تمام الأجهزة دي بتبقى بتشتغل بتوصل بحساب في للمايننج مود وبيبدأ عملية التنقيب عن طريق حل يعني معادلات يعني بدفع فلوس بتدفع تمن الجهاز ما بتدفعيش فلوس للشركة الجهاز اللي هو التعدين جهاز التعدين فبيفضل الجهاز ده شغال بيبقى كام بقى بتدفع كام هقول لحضرتك بس احنا هكمل الجزء طيب. بس اللي هي ان احنا الجهاز بيبقى شغال ان هو بيعمل التنقيب ده او التعدين لغاية مرحلة معينة يبدأ يطلع النتائج دي بتتحول لعملات طب هو بيعمل ايه هو بيحل عشان برضك يبقى قلنا كل المعلومات للناس بيحل معادلات رياضيه وبيحل مسائل مشفره صعبه جدا فاهم ما تحلش عن طريق الاجهزه وكل ما كان الجهاز بتاع بص بقى النقطه جايه منين بقى نقطه الفلوس كل ما كان الجهاز بتاعي عالي كل ما كانت النتائج بتاعتي اسرع واكبر بمعنى ايه ان انا ممكن افضل الجهاز شغال سنه عشان اوصل على نتيجه ممكن شغال شهر ممكن شغال شهرين يعني شايف الموضوع عامل ازاي طيب تكاليفه بقى بتكون والنتيجه اللي بوصل لها ايه النتيجه ان انا اول نتيجه ان انا يبقى معايا حساب يعني مش مجرد ما فتحت الحساب ده يبقى معايا لا له ليميت له حد اقصى وحد ادنى ولا البيتكوين يمكن دي اللي شاده ناس كتير ليها ان هي ما لهاش حد اقصى لا انا دلوقتي الجهاز اشتغل وبدات بيبقى معايا عمله اول ما الجهاز بيشتغل بيديني عمله قد ايه ممكن يديني كوين واحد بعد شهور شهور البيتكوين وصلت ل 500 وكسر ألف دولار تمن الواحده بيتكوين لا هو كفايه حقيقه فرقمها اصلا واحده عشان كده بقول لحضرتك في بدايه كلامنا 500000 دولار ده كده الكلام ده كله ايه لغايه شهر 5 اللي فات لان من اول شهر 5 اللي فات حصلت ازمه ان ظهرت عملات تانية بس عن طريق الدول بقى مش من عن طريق المجهول طب خلينا نخلص دي خلينا ارجوك يعني واحده كده نخلص البيتكوين نخلص العمله دي طيب انا كجهاز بقى جهاز عادي جدا على جهاز كمبيوتر عادي جدا تمام بيبقى الفكره فيه ان بيبقى فيه اكتر من جزء كل ما الجزء ده كان عالي كل ما كان جاب معايا الفلوس اسرع او الكوين او العملات دي اسرع في وقت اسرع تكوينات الجهاز نفسه الكمبيوتر طيب هنقول دلوقتي للناس تكوينات الجهاز ممكن اعلي في الجهاز البروسيسور ممكن اعلي في الجهاز كارت الشاشه وده اللي عمل الازمه، ممكن اعلي في الجهاز الهارد تمام. وفي من بعد سنه 2017 من بعد الازمه اللي حصلت دي وشهرت البيتكوين بقى في اجهزه بتتباع هي مهمتها المايننج بس، جهاز كده يعني مثلا جهاز عامل زي جهاز الكمبيوتر بس جهاز على بعضه بتوصل بالكهرباء، كله مهمته ان هو بيعمل مايننج. ده بقى سعره طبعا ده سعره عالي بس الميزه فيه ان هو متخصص في دي بس. احنا بنتكلم على جهاز كمبيوتر وبحوله بخليه تعليم بس فانا ببدا استهلكه او ببدا ان انا يعني ما بقاش شغله. وحاجه زي كده بتستهلك الجهاز، بتستهلك الجهاز وبتستهلك طاقه كبيره جدا لان الجهاز ما بتقفلش يعني الكهرباء شغاله مش 24 ساعه، ده شغاله 24 ساعه في 7 ايام مفيش فصل. ليه؟ لان هو لو فصل اصلا هيقف يعني زي ما حد يرجع تاني من الاول، يرجع من الاول زي موضوع التنقيب بالظبط. هو لو الادوات دي وقفت او الالات دي وقفت مش هتطلع حاجه، ممكن يكون خلاص قربت توصل وقفت، لما تيجي تعمل تاني هتعيد من الاول. لازم يخلص موضوع حاجه اسمها بلوك، البلوك ده يعني مجموعه معينه تتجمع ويبدا يخزنها عنده في حسابه وبعدها يبدا يقف عشان يبدا من بعد البلوك، لكن وقف وهو شغال خلاص هيبدا من الاول. فعشان كده الاجهزه دي بتبقى شغاله 24 ساعه 7 ايام، وعشان كده بتبقى لها قدره او طاقه وامكانيات مختلفه. عشان كده كل ما بيطلع كل ما بيعلي في الجهاز كل ما النتائج بتبقى بتاعته احسن. طيب ايه بقى الجديد عندنا في النقطه دي؟ الجديد عندنا ان زي ما احنا قلنا في بروسيسور، ممكن اعلي في البروسيسور، البروسيسور بيجيب له عمله وكارت الشاشه بيجيب له عمله والهارد بيجيب له عمله بالراحه اهو. يعني بقى مش مجرد عندي بالراحه الموضوع فعلا يعني موضوع كبير جدا ويعني حاجه جديده علينا كعالم كله، بس احنا كمصر اللي خلاني اتكلمت فيها مع حاجه. هل هو عندنا هنا مش يعني مش موجود او لا مش موجود منتشر؟ احنا ما التاثير اللي حصل فيه في كروت الشاشه ده تأثير مش عالمين بس، تأثير ان احنا في مصر نفسها بدأت في ناس بتعمل. طب خلينا بس عشان ما نشتتش نفسنا. طيب. خلينا انت بتقول دلوقتي ان ده بيجيب لك عملة الهارد والبروسيسور والكارت الشاشة والهارد ثلاث حاجات. كارت الشاشة بيجيب لك عملة اللي هي البيتكوين وعملة تانية اسمها إيثرين. طب هما كل حاجه بتشتغل لوحدها؟ مش دول كلهم بيكونوا الجهاز؟ بيكونوا الجهاز بس ما يقدروش كلهم يطلعوا عملات مختلفه، لازم بركز في قطعه واحده من دول انها تبقى عاليه عشان اقدر ان انا اطلع العمله بتاعتها. لان زي ما احنا قلنا ممكن اقعد سنه شهر شغال، ممكن اقعد سنه، ممكن اقعد اسبوع عشان اطلع. فانا لو شفت يعني انا لو اركز في حاجه واحده. طب حضرتك بتقول ان الكمبيوتر او له اجهزه خاصه اللي هي بتسرع او بتديك نتائج احسن في عمليه الاجهزه دي ظهرت في انتاج البيتكوين بقيه العملات. هل دي بقى يعني الثلاثه فيهم اقوياء، الهارد والبروسيسور والثالثه ايه؟ والهارد والبروسيسور وكارت الشاشه. وكارت الشاشه لا، الجهاز ده اللي بعمله البيتكوين بس، ما بيعملش اي عمله تاني. احنا عندنا عشان في عمله اسمها للهارد اسمها شايا، ده عمله اسمها شايا دي رخيصه. وفي عمله المونيرو، المونيرو دي للبروسيسور. البيتكوين والايثرين دول بتوع كروت الشاشه اللي هم المشهورين. عشان كده اتسحبت كروت الشاشه، عشان كده اتسحبت كروت الشاشه وبدا سعرها يضيف يعني يبقى اتباع. ليه بقى؟ لان اللي بيجي بيستخدم التعديل ممكن يحط 10 كروت شاشه مع بعض، ممكن يحط 15، ممكن يحط 2، ممكن يحط 5، يعني في اجهزه كمبيوتر ممكن تشيل خمس كروت مع بعض. كنا في الاول موضوع ان انا احط اكتر من كارت كان للالعاب، بمعنى ايه؟ ان انا مثلا في لعبه حديثه نزلت بتشتغل على كارت 8 جيجا وانا عندي كارت 4، فامكانياتي ما تسمحش اشتري واحد 8 جديد. بعمل ايه؟ بشتري واحد 4 وبعمل لهم دمج اللي هو موضوع المايننج ويبقى الاثنين 8 جيجا اقدر اشغل اللعبه الجديده. لا بقى الموضوع مختلف دلوقتي خلاص. يعني لعبه ايه بقى؟ فهي اصلا يعني دي بقى مشكله مع الناس اللي هي الجيمر. الناس الجيمر حاليا دول برضك يعتبر فئه مش قليله في المجتمع، حتى في العالم كله. وفي دلوقتي على مستوى الشرق الاوسط ومستوى مصر في يعني مسابقات بتحصل لسه سامعين عنها قريب، ودي مش اول سنه. فموضوع الجيمر بقى حاجه اساسيه موجوده وسط الناس. الجيمر دول عندهم مشكله حاليا ان هو مش عارف يشتري كود الشاشه بالسعر العادي، يعني هو هو في الاول في الاخر بيستخدمها في الالعاب، حتى لو عنده ربح ما بيبقاش ربح بنسبه كبيره قوي. فبقى عنده مشكله انه مش عارف يشتري كارت الشاشه للجهاز بتاعه عشان يبدا يستخدم الالعاب الجديده او يمارس هوايته يعني. فدخل لان كروت الشاشه بقى ليها سعر، لان هي بدات استثمار، ما بقتش مجرد ان انا بجيب قطعه عندي عشان اشغل الكمبيوتر او عشان الالعاب، لا بقت استثمار، بقى ان انا بجيب القطعه دي وعادي لو سعرها مثلا زاد كام، 1000 جنيه 2000 جنيه، ما انا كده كده هحصل عليهم من الشغل، هيجيبوا لي المكان. هيجيبوا لي. فدي اللي عملت المشكله، ان جهاز الكمبيوتر العادي، خصوصا ان في ناس حققت ثروات ضخمه جدا من اتحققت ثروات جامده بسبب ان عدد كبير جدا في وقت قليل اتجه للبيتكوين وبدا يتعامل معها. بس هل هي ثروات بجد؟ بمعنى ان الثروات دي ان البيتكوين انا ما بقدرش همسكها فلوس في ايدي، انا بشتري بيها منتجات او بشتري بيها خدمات او كده، مش كده ولا ايه؟ ولا بس اقول لحضرتك اللي شجع الموضوع ده، ان في بعض الشركات عملت حاجه اسمها توكت. يعني ايه توكت؟ بدات مثلا، يعني احنا مش ده في مؤسسات بره شغاله بالبيتكوين. ايوه شغاله بالبيتكوين، بس اللي بدا يظهرها ان مثلا شركه عاديه جدا تبدا تقول لك ايه، انا هديك هدايه عباره عن توكت. ايه توكت ده؟ حاجه زي مثلا زي الفليكس، زي حاجه كده اللي هي ايه، بتجيب لك، هي مش موجوده في ايدك لكن تقدر تحصل بيها مثلا على وجبه، تقدر تحصل بيها على شحن، تقدر تحصل بيها. فشركات بدات تقلد بعض. انا باخد البيتكوين من الناس المايننج اللي هم عندهم حساب، انا مثلا مايننج وعندي حساب مثلا 1000 بيتكوين او 100 بيتكوين، فبتيجي الشركه تقول لي مثلا هاخد منك 100 مقابل كام، مقابل كام دولار، خلاص انا باخده. بقت هي عندها ايه، البيتكوين. فانت دلوقتي بتقدر تبيعهم يعني خلاص بعمله. بس بقى الفكره في ايه، ان البيتكوين ده ان هو عشان يعني حاجه مش ما فيهاش تحكم، فالاشخاص عندهم حريه استخدامها في الخير او في الشر، زي موضوع الانترنت زمان لما بنعمل يعني عندنا امثله ملهاش بنك ولا اي رقابه عليها. طب بس ايه رايك، عشان انت اديتنا يعني جرعه كبيره جدا، ناخد فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. وانا شباب أونلاين والبيتكوين مع المهندس صابر محمد. احنا عرفنا شوية عن البيتكوين وتخيلناها يعني, معلش احنا عذرونا, او انا بالنسبة لي الموضوع كله بحاول اعرفه من زمان, بس برضو الواحد زي ما قلت لحضرتك يا باشمهندس ان في دول بتستخدمها يعني هي ما بقتش خاصة بالأفراد أو حاجات كده أو تعاملات حتى خاصة, لا ده في جامعات ومؤسسات بتستخدمها, وفي يعني في خبر أنا قريته, خبر أكيد طبعا, كانت الأمم المتحدة قدمت مساعدات للاجئين السوريين بعملة البيتكوين عشان تضمن عدم قرصنتها أو عدم الهجوم عليها كحساب بنكي من القرصنة. فده يعني شوفوا بقى, يعني هي دلوقتي في الحالة دي ممكن نوصل لمرحلة أنها تبقى أضمن في التحويلات من البنوك. الحقيقة أنها أضمن, وعشان كده شغالة اللي احنا بيقولوا عليها الدارك ماركت او اللي هي السوق السوداء. السوق السوداء كمان العالميه المافيا شغاله بيها, لان هي اساسا ما بتوصل, يعني لو حصل تحويل حسابي هو لازم يوصل, ما ينفعش ما يوصلش. وغير ان هو بيوصل كمان ما بيعديش على رقابات ولا بيعديش على حاجه, هو خلاص انا مثلا حاول 1000 يبقى 1000, 100 يبقى 100. فعشان كده بصي احنا لسه كنا بنقول النقطه دي ان هي فيها الاختيارين, شوفي الامم المتحده استخدمتها والسوق السوداء استخدمتها. ما هو كل حاجة لها جانب يعني مضيء وجانب مظلم. طب احنا خلينا بقى ايه نرجع تاني ندي نبذة على فرق الاسعار حصلت فيها. مثلا انا معايا هنا, هل ارتفاع سعرها انها حققت طفرات رهيبة في سعرها مقارنة بالدولار يعني, ده ناتج لانها زاد استخدامها وزاد الاقبال عليها. ده ناتج على ان زاد الايمان بيها وزاد استخدامها, والناس بقى كل يعني تصور ان مثلا حد ما عندوش مشروع, ما عندوش هويه, ما عندوش حاجه, وبدات يعمل جهاز الكمبيوتر مع كروت الشاشه, فبدا عنده استثمار, فبقى عنده هويه, فبقى هو ده بالنسبه له المصدر بتاعه اللي موثوق فيه. ده جزء لما الشركات تبدا ترجع له, بقى جزء زاد لما الدول تبدا ترجع له او الحكومات ترجع. فبدا خلاص بدا التوسع في استخدامها زود القيمه, والحرب يعني مش الحرب يعني كانت الرفض من الدول اللي كان عليها في الاول, خلاص ما بقاش بقى صعب ان انا اعرفه حاجه موجوده. زي مثلا لو ادينا مثال زي مثلا لعبه ببجي, في اول ما نزلت كان في رفض عليها ورفض مجتمعي ورفض دولي, بس ما ادوش لان في عليها اقبال جماهيري او شعبي او من الناس عاوزاها او بتقدمها. فبقى الحل بتاعها ان احنا نحاول نقننها او نحاول ان احنا ناخد بالنا منها او نحاول ناخد بالنا من نعدل بعض الحاجات او ناخد بالنا من اولادنا وهم. فبرضك نفس الفكره على البيتكوين, هي اشتهرت وفرضت نفسها وبقى عليها اقبال كبير جدا وفيها مصداقيه كبيره, كل ما فيش حد يعني نسبه القرصنه فيها او نسبه السرقات فيها بسيطه جدا, ودي بتبقى نتيجه ان صاحب الحساب هو اللي معرفش يثبت حسابه أخطأ. لكن مجرد ما عمل حسابه خلاص ما بيحصلش عليه اي قرصنه, ما فيش اي بلاغات قرصنه عليه لغايه دلوقتي او او فقدان حساب او حسابات ان مثلا حول كده حاجه. هل بعض الدول في امكانها ان هي تمنع حاجه زي كده؟ لا ما بقاش يمكنها, فبالتالي بدأت تعمل حاجات جديدة اللي هي العملة الشاية الجديدة دي. عملة الشاية دي على فكرة لسه ظهرة ما كملتش كام شهر. الشاية هي ظهرة عن طريق الصين. لأن البيتكوين كان ظهر عن طريق اليابان أو كان مخترعها واحد ياباني. تمام. فشوفي بقى بص الاتجاه عامل ازاي, أنا بحاول ان انا اوقف دي فمش عاوز اتوقف, لا خلاص ده انا هنتج زيها. فطلعت عمله الشاشه اللي هي بتنتج عن طريق الهاردات مش بتنتج عن طريق كارت الشاشه, يبقى في الجهاز بتاعي او الجهاز بتاع المايننج يبقى الهاردات هتغلى. بالفعل انا عندي يعني عندنا ازمه الشهر اللي فات في الهارد ديسك على مستوى مصر او السوق المصري في الهاردات اللي سعرها مساحتها كبيره. يعني احنا كنا بنفتكرها مثلا جشع تجار او حاجه زي كده, لما نرجع للاسعار الجديده تعتبر الاسعار الجديده هي الفيصل بتاعنا, لان ده سعر بقى جاي مقنن وسعر عالمي, لان السعر زاد حوالي 20% من المساحات الكبيره. طيب احنا يعني هناخد فاصل اذان الظهر, لكن حابه اقول لمستمعينا تواصلوا معانا لو ليكوا اي سؤال واي استفسار. يعني انا عندي اسئله كتير, اكيد حضراتكم ليكم اسئله, تواصلوا معانا على 25756777 و25776353.

ده تعب، ده المصطلح ده هو الصح، العملات المشفرة. حضرتك كريبتو كارنس. ايه كريبتو كارنس؟ يعني الاسم المشهور بيه برضه كريبتو كارنسي. كارنسي عملات مشفره كريبتو كارنسي، بقت بقت اكتر من عمله برضه. يعني بناكد على المعلومات اللي احنا بنقولها، هي اللي ثبت وجودها قوي البيتكوين، او الاشهر، اول اول اشهر الاشهر، هي اصلها ياباني. مصممها او مخترعها ياباني. بس عاوز اقول لك ان مفيش ولا صوره ليه، هو يعني هو عمل عملها هو عملها يعني كان عنده مشكله مع البنوك، وكان عنده نوع من انواع رفض طريقه التعامل البنوك وتحكمها في العملات وفي التحولات وهكذا، فصمم حاجه ان هو يعني يحاربهم بيها او يضايقهم بيها، ان انا مش هحتاج اصلا البنك بعد كده في التحولات. بس ما كانش يعرف ان الموضوع هينتشر. فبعد كده في اتنين علماء خدوا المشروع بعد ما بدا ينجح، وهم نشروا هم اللي كملوا بقى، هم دول اليوم صور موجوده بفعل. لكن المخترع الاساسي الياباني ده ملوش وجود. طيب ده بالنسبه للبيتكوين. حضرتك قلت لي في شايع ديت خاصه هي البيتكوين. البيتكوين منين؟ بتطلع من كروت الشاشه. كروت الشاشه في بقى الصين. الصين اظهرت عندها عمله الشايع دي، ودي بتخرج من الهاردات. كل ما كان الهارد ديسك سريع ومساحته كبيره، ثم يقدر يطلع العملات اكتر واسرع. يعني دي طريقه الانتاج بتاعه. وواحد ياباني تاني عمل اللي هي مونيرو، اللي هي بتطلع من البروسيسور. ودي ارخص عمله فيهم واقلها، لان البروسيسور انتاجه في التعدين يعني بسيط. بس هم كطلعوا حاجات، يعني عارف انت لما الموضوع بيطلع كويس فيبدا كذا حد يقلد مثلا، بس بطريقه تانية. فهم حاولوا حتى العمل. لو ما وصلش بقوه العملات التانية او بقوه البيتكوين، هتلاقيه برضو اثر عليها ماديا. اثر على سعرها. في منافسين بدل ما هي عمله واحده من اتجاه واحد، لا بقى في حوالي 5 عملات معانا حاليا من اكتر من اتجاه. وممكن ده يخليهم برضو يفكروا في نظام البروسيسور يبقى بشكل مختلف. من ضمن التأثير القوي جدا طبعا في العالم كله، هم شركتين بينتجوا كروت الشاشة. لو قلنا الواحدة ان وواحدة ايه مثلا، شركتين في العالم كله بينتجوا كروت الشاشة، اللي هي الكروت الخارجية اللي احنا بنشتغل بيها. تمام. فيهم شركة من الشركات اعلنت في اول السنة ان احنا مش هنتج كروت، مش هتشتغل مايننج بسبب الازمة اللي حصلت بسبب المايننج وسعرها المرتفع. والشركة الثانية قالت لا انا هنتج كروت تعمل مايننج. طب انا بس سؤالي، هو مش اي كارت شاشه لا مش اي كارت شاشه، لان لازم كارت شاشه يكون عالي ويكون بمواصفات معينه عشان يطلع. مش حضرتك قلت ممكن اكتر من كارت؟ ممكن في بعض من 5 كروت 10 مثلا ده ممكن. في مثلا ممكن حد بيحط من استهلاك الكهرباء، ممكن يستهلك مثلا كهرباء 1600 واط ويشغل عليها مثلا 7 كروت شاشه 10 كروت شاشه. ممكن يشغل يعني هو يجيب 2000. كارت الشاشه على اساس انه استخدام عادي وبيستخدمه في المايننج. بس كارت الشاشه كل ما قلنا كل ما كان كبير تمام، كل ما كانت النتائج بتاعته احسن واسرع. فانت بتجيب كروت كبيره. الشركات بقى من ضمن الشركتين، شركه اعلنت كده ان انا الكروت الجديده بتاعتي هلغي فيها خاصيه المايننج اصلا، فتبقى للجيمر بس. من كتر ما الموضوع بقى بس يعني تستخدم في الالعاب بس، مش هتستخدم في المايننج، لان المايننج ده مايننج مود، فهو موجود في كارت الشاشه. لا هي بقى هتعمل تصميم جديد خالص ان هي تلغي فيه الخاصيه دي، من كتر بقى الموضوع عليه منافسه كبيره وعليه يعني مشاكل عالميه كبيره. واثر على الاستخدامات الثانيه. اثر بقى مرغم انا دلوقتي، عشان زي ما قلنا عشان اشتري. على الرغم ان هو لما تعمل كروت فيها المايننج ده بالنسبه لها ارباح اعلى بكتير. المشكله ان ولا مش ملهاش علاقه السياسات. الشركات طبعا شركات كبيره جدا، يعني تعتبر اقتصاد دول، ففي سياساتهم بتبقى غريبه، يعني صعب ان احنا نفهمها. يعني هل مثلا هم مبسوطين من الموضوع ده ولا مش مبسوطين، هم عاوزينه يكبر ولا لا، لان ده زي ما قلنا هي مش فكره اقتصاد قد ما هي فكره ربح. يعني هل الشركه بتحقق عائد كويس قوي من كروت الشاشه؟ لو هي مثلا اقتصادها قايم على الدولار، البيتكوين ده ضرب الدولار. احنا عندنا الاسعار اللي احنا جايبها لحضراتكم هنا في يعني مايو 2021 البيتكوين وصل الشهر اللي فات 55,365 دولار. 55,000 سعر الصرف بتاعه. في مقارنة ان هو كان في 2 فبراير 2020 كان ب 9,425. استنى، 2000 في فبراير كام؟ 2 فبراير 2020 كان 9,425. في شهر مايو اللي فات ده 55,000. من 9,000 ل 55,000. فالفرق ده يعني طبعا انا بحاول اجيب ال ما تشوف لنا الجهاز ده. بحاول اجيب بردك الاسعار دي من مواقع ما يعني موثوقه، غير بقى الارقام اللي بتتقال عشوائيا كده. فالرقم ده بقى لو هي مثلا الشركه دي الدولار الامريكي هو اساس اقتصادها، يبقى البيتكوين بالنسبه لها مشكله. فسياسات الشركات الكبيره، ما هو زي ما اثر على الدولار هياثر على اليورو، بيأثر على كل العملات، ولا تاثيره على الدولار بس؟ لا، هياثر طبعا على كل، بس هو الفكره ان اللي اخترعه ده ربطه بالدولار من الاول خالص، فبقى سعر الصرف بتاعه مرتبط بالدولار، يتحول دولار بعد كده. مع ان هو اللي اخترعه ياباني، كان ربطه بين، لا هو تقريبا كان عنده عشان يعني الدولار عملة عالم. لا كان عنده بقى خلاص لبلده ومحبش يأثر عليها يعني. أصد الدولار. طيب تمام. العملات الأخرى لسه تعتبر في البدايات، لسه في البدايات. بس بدأت يعني في صرف بيها، بدأ في صرف بيها اشتغل، بس ما حققتش أرقام. طب صرفها يعني هي لو حولتها لدولار كام؟ لا لسه في الارقام يعني. اخر اخر اخر عمر اللي هي الشاية دي السعر اللي معايا فيها كان 20 دولار. ده لسه خالص. بس هي ما يعني بدأت تعتمد وبدأ ليها صرف، بس اغلبية الناس اللي شغالين فيها بيشتغلوا فيها في التجميع مش في الصرف، يعني بيجمعوا فيها. ان هو بالنسبة لهم الطفرة اللي حصلت دي في 2017 بقت كل الناس ليها مقياس، ان من 2017 ل 2019 بقى في الرقم ده، حصل بسبب ان الناس خزنت البيتكوين ده واعتمدته، اللي هم الناس اللي كان عندهم ثروات في الصين. فبردك نفس الناس بقت اللي عندها المنهج ايه، لا ان انا كل ما حوشت من العمله دي اكتر كل ما كانت ارباحها اكتر، مش اول ما تجيلي اصرفها. بيشيلوها هم. وخلي بالك هم برضو متأثرين بالبيتكوين بالنسبة للعملات التانية. طبعا يعني شافوا ان هي حققت طفرة كبيرة جدا في سعر صرفها، فمتوقعين ان ده هينطبق عليهم. ما بيمشوا بنفس المنهجية بتاعتهم. والفكرة في ان هم اللي عندهم البيتكوين هيبدأوا برضو يبدأوا يبيعوا فيها، بيبدأوا يبيعوا فيها خلاص بقى، ده بيجني أرباح، ده دلوقتي عنده فترة حصاد، هو خلاص عمل الشغل والشغل بتاعه بقى مضمون، وخايف إن دول يأثروا على البيتكوين. دي بقى اللعبة بقى بتاعت الاستثمار، بتفرق بقى من، لأن ده الموضوع اللي بردك من ضمن المعلومات اللي عايزين نقولها، ده بدأ فيه استثمار، إن في شركات بقت شغالة إن حضرتك بتروح تأجري عندهم التعدين. بمعنى إيه؟ إحنا التعدين دلوقتي قلنا أنا ممكن أجيب جهاز وأعمله وأنا أتحمل سعر الهاردوير كله. لا طب انا مش قادر اتحمل. في شركات شغاله في اكتر من دوله، في الصين، في اليابان، في تايوان، في ماليزيا، شغاله انها بتعمل مايننج. حضرتك تقدر تيجي تاجر عندنا، وعلى حسب المبلغ اللي هتدفعه في التاجير النتائج بتاعته تبدا تتحاسب عليها. يعني حضرتك مأجر مثلا شريحه مثلا، هتبدا النتائج بتاعتها بتتحاسب كل مثلا سنه. كمبيوتر جهاز من جهه، بس هي بقى مش مجرد الكمبيوتر بتاعنا، ده جهاز خاص. الاجهزه اللي هي الكمبيوتر اللي احنا كنا قلنا عليها زمان، اللي هي الفائقة السرعة الكبيرة دي. فبيبدأ يأجر عندهم مثلا في السنة، بيبدأ آخر السنة يتحاسب النتائج بتاعتك ايه، عليك مصاريف ايه، فأرباحك سواء بالسالب او بالموجب هتتحط في الحساب بتاعك، اللي هو حساب المايننج بتاعك في بالبيتكوين. هي فعلا كلها بيتكوين لغاية دلوقتي. يعني طب هي الشركة استفادت ايه؟ معلش يعني هي بتأجر انا ايوه اوكي. طب ما هي تعمل كده لنفسها. يعني انا لما اكون شركه بتقدم خدمه معينه، ده لانها خلاص ما عندهاش الامكانيه ان هي تقوم بالخدمه دي، فبتجيب ناس تاخد تقوم بالخدمه وتاجر الامكانيات والمكان. الفكره في ايه؟ هي زي ما اقول لحضرتك، هي بتحاسبك بالموجب او بالسالب. يعني لو في خسائر انت بتشاركها في الخسائر، لو في مكسب بتشاركها في المكسب. دي نقطه. وبعد كده البيتكوين او التعدين، موضوع المايننج او التعدين ده، كل مكان كبير كل مكان نتائجه أحسن. فأساسا كان بيحصل ما بين الناس مشاركات، يعني من ضمن الحاجات اللي أنا كنت بسمعها أن مثلا اتنين اتشاركوا في أن هم أجروا شقة وعملوا فيها التكييفات وعملوا فيها الأجهزة عشان خاطر يبقى ده مشروعهم التعديل. فالشركات طبعا بتفكر، طب أنا من الناس بتبدأ أن تعمل كده، لا خلاص أنا أعمل كده، والناس دي بدل ما يبقى هم استثمارهم خاص بيهم لا يجوا يستثمروا عندي، نستفيد احنا الاثنين. فهي بتستفاد، اول حاجه الريسك توزع عليهم كلهم، تاني حاجه هي بتكبر وبقت خلاص دي شغلتها ان انا باجر لكم البيت كله. حتى على كحسابات لما يجي لو في حسابات فيما بعد اكيد الدوله هتبدا تحاسب على الموضوع ده. مثلا دي بقى شغلانه طبعا استهلاك كهرباء رهيب جدا. اشتراك، فهيبدا بقى لما يجي يحاسبهم مش يحاسبوا كفرد او كشركه، لا ده انا في عندي مجموعه مثلا افراد او مجموعه مشاركين او مجموعه مساهمين. دي فكرة من ضمن الأفكار اللي أنا عرفتها. لكن بقية الأسباب مش عارفها بالضبط. فإحنا عندنا في المايننج نظامين، يا إما أعتمد على نفسي إن أنا أشتري الهاردوير وأتحمل الريسك بتاعه، وكل ما كان معايا فلوس أكتر كل ما كان معايا هاردوير أكبر، يا إما إن أنا بشارك في الشركات وأجر عندهم بالسنة بالسنتين بالشهر على حسب بأجر عندهم. طيب هنتكلم عن البيتكوين تاني وعلاقتها بالاقتصاد، لأن دي أعتقد إن دي حاجة ممكن يبقى تأثيرها سلبي وتأثير ضار جدا على اقتصاد اي دولة لو الموضوع كبر فيها. ناخد فاصل ونرجع نكمل مع ضيفنا المهندس صابر محمد. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول على الجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل على الدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن زفك ليه. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول على الجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل على الدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن زفك ليه. شوفك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، بشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. فوق راسك اديها انت كمان تسقيف، وانشف كده وصلت طولك ما تبينش ان انت ضعيف، ما تاكلش الجبنه البيضه لو كان نفسك في البلوبيف، واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش صريف. احساسك قال لك حاجه امشي ورا احساسك صادق، ده السكر لون الملح واحد حلو وواحد حادق، راحت البال اللي بجد ليها اصول ليها مبادئ، لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق. شوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، بشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. خد يا ابني مني الكلمة دي، اصرف ما في الجيب، اصرف ما في الجيب، واشحط بكرة خالص ومحلتكش جنيه، قول على الجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل على الدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن زفك ليه. وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول على الجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه، مثل على الدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت، ما تخليش حد يقولك شايل طاجن زفك ليه. شوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك، وبشوقك فترات مفتوحة على الهواء، برامج ومنوعات، أغاني ومسابقات، مباريات ومسلسلات، الشباب والرياضة، أحلى الموجات. مش قلت لك خليك كده؟ أيوة كده، أيوة كده، الشباب والرياضة، إذاعة ويان 24 ساعة. الآن إلى موجز الأنباء. مجلس النواب يناقش على مدار 3 أيام تقرير اللجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تلقي كلمة خلال أعمال اليوم الثاني من اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية. وزيرة التخطيط تؤكد أن مصر اعتمدت حزمة من الجهود المتكاملة للتعافي من التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة جائحة كورونا. التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤكدون أن مصر تمضي قدما نحو التحول للاقتصاد الأخضر وأنه لديها فرص شراكات قوية مع البنك الأوروبي. وزير النقل يتفقد عددا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية. بروتوكول تعاون بين بحوث الفلزات والصرف الصحي بهدف تطوير وإنتاج قطع غيار من خردة المحطات والعمل على إحلال بعض قطع الغيار المستوردة ببدائل محلية. وزارة الداخلية تطلق خدمة جديدة عبر موقعها الإلكتروني لتلقي طلبات الشركات الراغبة في التعامل معها، وذلك في ضوء جهود الوزارة نحو تطوير وميكنة الخدمات للتيسير على المواطنين. رياضيا، المنتخب الأولمبي لكرة القدم يواجه اليوم جنوب إفريقيا في مباراة ودية ثانية، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة بعض لاعبي المنتخب الذين لم يشاركوا في اللقاء الودي الأول بين الفريقين. والخبر الأخير، فريق النادي الأهلي يجري اليوم مسحة طبية استعدادا لرحلة تونس لمواجهة فريق الترجي المقرر لها يوم 19 من يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. خليك على الموجة، شباب ورياضة طبعا هي ساعتنا. FM 108 FM حل دنيتنا، أكيد بتقرب منا، مظبوط عارفة لغتنا فعلا، نسمع حبتنا في عربيتنا على موجتنا، وكمان يوم بيوم هتلاقي كل جديد ويانا هنا بس. ما الشباب والرياضة على هوانا ومعانا، قوي ماتشات غاوي حوارات يبقى تسمعنا، شجعنا ازعجنا زي اللعبة الحلوة بتمتعنا. مع الشباب والرياضة بنشجع الموجة الحلوة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا، عماد بدوي، نجوى إبراهيم، وضيفنا المهندس صابر محمد، وبنتكلم عن العملات المشفرة. الموضوع ما هوش بسيط، موضوع كبير جدا وخطير كمان، بس خلونا نتكلم عن خطورته أو مشاكله الكبيرة. بس خلينا الأول السؤال اللي طرحته على حضرتك، علاقتها بالاقتصاد. مدى تضرر الاقتصاد بتاع أي دولة لو الموضوع ده زاد بين الأفراد؟ هو طبعا هتأثر على الاقتصاد جامد، أو أثرت بالفعل على الاقتصاد جامد، فبقى الدول ما عندهاش بديل غير إن هي تبدأ تبقى ملمة بالموضوع ده، وإن هي تبدأ تطلع لي زي اعتمادات أو زي تصريحات أو زي إن هو يبقى حاجة موجودة وتقدر تحاسب الناس فيها. ما فيش حاجة تشرف على الانفاق بتاعها او الحصول عليه، فيش بنك تبعها، ما فيش بنك تبعها، بس لما تبدأ الدول تعترف فيها وتبدأ تتعامل معها وتتعامل مع الاشخاص اللي هم عندهم حسابات بيتكوين، هيبدأ يبقى سهل الموضوع ان هم يعملوا لهم بنك الكتروني ويبقى فيه حسابات عليهم، لان احنا بنتكلم في ارقام كبيرة، وارقام يعني اوريدي ناس اتعاملت فيها، وزي ما قلنا شركات وهيئات والامم المتحده، فبالتالي هي خلاص بقت موجوده فعليا، مش مجرد حاجه جزء بيستخدمها وجزء ما بيستخدمهاش، او ناس تعرفها وناس لا. فمتهيالي الدول مش تبقى بس ازاي يعني رسميا بعض المؤسسات بره او الجامعات بتستخدمها او بتتعامل معها؟ حضرتك قلت الأمم المتحدة، يعني أنا برضو يعني هو في جهات دولية بتتعامل بيها، بتتعامل بيها، بس الجهات دي مش تبع دولة معينة، يعني الجهة بتتعامل بيها أو الشركة لما بتتعامل بيها مثلا شركة هي شركة مالتي ناشونال أو كده، بس هي مش تبع دولة معينة. فده الفرق، لكن لما تبدأ بقى التعاملات تبقى دولية أو تبقى الدول نفسها عاملة في يعني بنك إلكتروني فيها، بقدر أحط حسابي اللي هو في البيتكوين وأقدر أتعامل معاه، هيبقى موضوع مختلف، هيبقى مفيش ضرب اقتصاد كده، لأن هو الموضوع ده تبقى داخل الاقتصاد بتاعنا، زي ما بيقولوا مش في اقتصاد معلوم، في اقتصاد خفي اللي هو ده اقتصاد مش معروف، يعني كل واحد عنده أرقام فيها أو فلوس مش معروفة. فأنا ممكن مثلا حد عنده ملايين لكن هو مش معروف عندي، فمش محسوب في الاقتصاد بتاعي. وكنا الأول نقول ما هي دي مش فلوس في النهاية، أو هي يعني عملات بتعامل من خلال الإنترنت، لكن دلوقتي كل حاجة، حجز طيران عن طريق الإنترنت، حجز مطاعم عن طريق الإنترنت، كله دلوقتي التعامل. وفي أبليكيشن بيبقى بالبيتكوين، في ابلكيشن موجود بالفعل بيبقى بالبيتكوين، فلازم يبقى في مواجهه للموضوع وتعامل معاه، يعني ان هو خلاص يا اعتراف بيه، يا رفض لازم، بحيث ان اللي بيتعاملوا فيها برضك يبقوا عارفين ان هم في الاخر الحاجات اللي هي او التعاملات عن طريق الانترنت دي بيبقى صعب السيطره عليها شويه. هي صعبة بس مش مستحيلة، لان في الاخر ابليكيشن وبرامج وحاجات كلها احنا اللي صممناها يعني كبشر، فبالتالي نقدر نتحكم فيها، بس هي الموضوع عشان انت عارف هي بس وبيه. عشان الفكرة، مجرد الفكرة، طالما يعني زي الشركة اللي قالت او اللي صرحت ان كروت الشاشة مش هي الشركة مش هنزل فيها خاصية المايننج، ممكن شركات تانية هتعمل ده، ولو حتى فشل المايننج هيقدروا يبتكروا طرق تانية لخلق او لتكوين عملات مشفرة اخرى. هما طبعا ممكن تكون محتاجة امكانيات ابسط من كده، هما طبعا البروجرامر والناس اللي هما دماغتهم شغالة حقيقة، فبالتالي بيدور على بدائل، وهو دايما عنده البديل هو الهروب من التقليدي، يعني هو دايما عنده البديل ده، بس لما احنا خلاص احنا في عصر التكنولوجيا، فلازم الحكومات والدول هتبقى مواكبة التكنولوجيا دي، يعني ما ينفعش يبقى في جاب كبير جدا ما بين التكنولوجيا او الحاصل في العالم وبين كسياسات دول او سياسات مجتمعية او هي حكومية. كل حاجة في الاول بتبقى لها صعوبة، الصعوبة في عدم تقبلها، في رفضها، لكن يعني امور كتيرة بتفرض نفسها بعد. هي الفكرة في كده، وخصوصا ان هي يعني لو استخدمت خلاص يبقى هي مش هتأثر على الدولار او مش هتأثر على اي عملة تانية، مش هتأثر على الاقتصاد عامة، لو طالما هي مستخدمة ومعروفة هي هتأثر في حياتنا مش معروفة، فانا مش عارف المبلغ يعني المعدات دي دخلت ازاي، او بس هي حاجة بتيجي بدون مجهود، بدون شغل، بدون انتاج، بس يعني مدفوع فيها فلوس يعني ايوة، بس هي في النهاية هي على المدى البعيد هتأثر، لان انت بتجيب عملات وبتجيب يعني بيبقى معاك مبالغ بدون اي انتاج في الدوله، ما هي الفكرة بقى في كده. وحتى انا يعني قاعد في بيتي بصرف شوية على جهاز بتسألني انا يعني كموضوع انا بتكلم فيه كموضوع موجود في العالم، لكن مش ده معناه ان انا بحبه او ان انا بشجع الناس ليه او ان انا بعمله اصلا. لا انا قصدي مش على حضرتك، انا قصدي اقول ان الدول لازم توجه ده، لان هو على المدى البعيد هيأثر على الاقتصاد. يعني كلام حضرتك صح في النقطه دي. انت فجأة واحد هيبقى معاه كم الف دولار وهو قاعد في بيته ما عملش اي حاجه، ما فادش الدوله بحاجه. ما هو ده اللي هم بيقول عليه الاقتصاد غير المباشر او الاقتصاد الخفي، حاجه زي كده، اللي هم مش معروفه يعني. ده بالنسبه لي مش هيئه او مش مكان، فمعروف ان هو طبيعي يبقى معاه مبلغ ده، ممكن حد عادي ومعاه مبلغ مش طبيعي. واصلا اجي اقول له مثلا من اين لك هذا، هيقول لي بيتكوين، فمش عارف اتكلم معاه خلاص. فتبقى دي الفكره. فعش كده برضك احنا برضك انا باكد على النقطه دي، مش بتكلم عليها كشخص انا نفسي، لا بتكلم ان احنا كمعلومه البيتكوين او التعدين احنا بنتكلم فيها كمعلومه موجوده في العالم ومؤثره موجوده. هي بقى صح او غلط او ان انا اعملها او ما اعملهاش، لا احنا بنقول حاجه العالم كله بيتكلم عنها، احنا مش خارج. وبعد كده ليها مخاطر يعني، برضك في ناس مثلا يعني انا بقابلهم ناس يقول انا عايز واحد يكون شاشه واشتغل مايننج، ماشي في مخاطر، الموضوع مش سهل، انت هتصرف مبلغ كبير جدا ونتائجه لسه، فممكن الجهاز يتلف، ممكن انت تستخدم الحساب غلط، ممكن البيتكوين ده ينزل مره واحده قبل ما انت تبدا تلم فلوسك. فالموضوع مش بالسهوله ان اي حاجه. عشان كده يعني. عشان كده يا باشمهندس ان في شركات بره او مؤسسات بتاجر يعني هم ده. لانه لو ما كانش له مخاطر وخسائر كبيره بالظبط كانت عملت هي الموضوع ده. هو اي موضوع في الدنيا ليه يعني زي ما ليه ارباح ليه خسائر. فانا ما مش مثلا سمعت عن موضوع جديد، زي مثلا في ناس المشروع الجديد ده حلو بيكسب خلاص اخش فيه، لا لازم تدرسه. فهو موضوع التعدين ده شكله حلو، اللي احنا شايفينه ده كلام كبير جدا وكلام جامد، بس هو اي حد يسمع الرقم ده يقول لك يعني ايه ده معقوله؟ ده خلاص لو جبت كوين واحد خلاص انا كده ارتحت. بالظبط لا بس هو الكوين الواحد ده مش صعب الحصول عليه، والمصاريف اللي هدفعها في الاول كان هتحمل الهاردوير مش سهله، والهاردوير نفسه ممكن ما يكملش معايا. يعني انا بتقابلني مشاكل، الناس حصلت عندها كهرباء شغاله على طول، حصلت مشكله في الكهرباء، مشكله في الجهاز، مشكله في كارت الشاشه، مشكله في الحساب بتاعه ما عملوش كويس فاتسرق او باظ. طيب انا سؤال كده سريع، حضرتك قلت ان في عملات اخرى مشفره خرجت من اليابان والصين. تمام. الصين الاول عملت شايا، دي اخر حاجة، اخر عملة ظهرت اللي هي الشاية اللي بتخرج منها، ولا المونيرو هي اخر حاجة؟ لا الشاية اخر حاجة الشاية. دي لسه ظهرة ما كملتش كام شهر، دي خرجت بتظهر من الهاردات. يعني عاوز اقولك ان في ناس من حاجات خرجت من الهاردات وحاجات خرجت من البروسيسور. من البروسيسور. هل الشركات كان لها موقف في ده زي الشركة اللي منعت لا الشاشة؟ الموضوع ما وصلش بيضربش زي البيتكوين كده جامد، فما بقوش يعني ما حصلش ما عملش الدور. بس انتوا كشغالين في المجال متوقعين ارتفاع برضو في اسعار الهاردات؟ خلاص اوريدي بدات ترفع، ومتوقعينها تحصل عليها ازمه كبيره في مصر، الهاردات بالذات اللي هي المساحات كبيره من اول 4 تيرا فيما فوق، اللي هي المساحات التخزينيه اللي هي الناس بتجيبها مثلا كتخزين كستورج، دي فعلا حصلت فيها ازمه. لمجرد بص احنا عندنا كمان سرعه في الحاجات دي يعني في السوق المصري، مجرد ما سمعوا ان في حاجات فبدا كله يخزن وبدا كله يغلي من غير ما تغلى. يعني اساسا بدايه الغلاء كان من غير ما تغلى. طب انت بتتابع هل الازمه دي في العالم كله؟ ده تابعت فيها الشهر اللي فات ده في اسعار الجديد، زي ما بقول لحضرتك في الناس الجديد نسبته زادت حوالي 20% في المساحات الكبيره. فالعملة دي عشان كمان الصين يعني كحاجات سياسية بقى وأفكار عندهم بتدعمها جامد، فالعملة دي هي اللي جاية بعد البيتكوين، وهيبقى ليها حسابات كبيرة وأرقام كبيرة لو ما تحاربتش. يعني طبعا هي في الأول لسه ضعيفة ممكن تتحارب وتقف، لكن لو وصلت البيتكوين خلاص لا. وممكن الدول يعني حربها يكون عن طريق التقنين، تقنينها. كلام جميل. أنا بشكرك جدا المهندس صابر محمد، يعني أفدتنا إفادة كبيرة، ويعني إن شاء الله بإذن الله نتقابل مع حضرتك في فترات تانية وحلقات تانية وتفيدنا دايما بخبراتك وعلمك في مجال التكنولوجيا. شكرا جزيلا لحضرتك, شكرا ليكم, وإن شاء الله لو لينا عمر نقابلكم الأسبوع الجاي في شباب أونلاين موضوع جديد. تحياتنا عماد بدوي, نجوى إبراهيم, هناء أبو العلا.